قوله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا وأوذوا في سبيلي فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وكنا قد بدأنا في هذه الآيات وانتهينا إلى قوله أولي الألباب، أي أصحاب العقول النيرة وذوي القلوب البصيرة التي زينها الإيمان وصقلها الإسلام وزانها حسن ووزانها ما هي فيه من تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يصف هؤلاء الذين وصفهم بأنهم أولو الألباب، أي أصحاب العقول النيرة والفطر المستقيمة. قال: الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فمن أبرز صفاتهم أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون الله في جميع أحوالهم، يذكرون الله في كل أحوالهم ما عدا المواطن التي ينزه ذكر الله تبارك وتعالى عنها، فيذكرونه قائمين ويذكرونه قاعدين ويذكرونه وهم على جنوبهم وفي كل حال من أحوالهم ما عدا تلك الأحوال التي يجب أن ينزه فيها ذكر الله أو عنها ذكر الله سبحانه وتعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا، يدل ذلك على أن المسلم يتقي الله ما استطاع، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما آتاها، فهو سبحانه وتعالى قد يسر لعباده أداء عبادته على الوجه الذي يرضيه بلا إفراط ولا تفريط، وجعلها عبادة سهلة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وبذل جهده في رضاه وتقرب إليه بالعمل بما يرضيه، فإنه يتقي الله تبارك وتعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لا يكلفه الله تبارك وتعالى أمرا لا يطيقه، بل يأمره سبحانه وتعالى بأوامر كلها في مقدوره وكلها في استطاعته. حتى لقد ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك قال هنا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، أي يذكرون الله في جميع أحواله، من تلاوة كتاب الله العزيز، من تلاوة القرآن العظيم، وقراءة الأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وما إلى ذلك من الأذكار والأدعية الواردة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكلفك شيء أخي عبد الله، ما دام الله تبارك وتعالى قد يسر لك أمور الذكر وطلب منك أن تذكره قياما قائما وقاعدا وعلى جنب وفي جميع أحوالك، ما تنقلب إلى جنب إلا وتذكر الله سبحانه وتعالى، لا سيما في مواسم الخير تضاعف من ذلك في مثل هذه الأيام المباركة، أيام شهر رمضان المبارك التي تصفد فيها مردة الجان وتفتح فيها أبواب الجنان وتغلق فيها أبواب النيران، ولله تبارك وتعالى فيه عتقاء من النار، عافنا الله وإياكم من النار. فينبغي أن نهتبل هذه الفرص وأن نغتنمها وأن لا نفرط فيها، لا نفرط فيها، بل نعمرها بذكر الله، بتلاوة كتاب الله. وكم من صائم ليس له من صومه إلا التعب، إلا الجوع والعطش والعياذ بالله، معرض عن الله، مقبل على مساخط الله. وهذا شأن كثير من الناس في هذه الأزمان، شأن كثير من الناس، وشأن كثير ممن ضعف إيمانهم وضعف وازعهم وضعف دينهم وقست قلوبهم، وصاروا يعدون شهر رمضان لمجرد تشكير الأكلات وتنويع المأكولات والمشروبات. هذا هو الذي يفهمونه من شهر رمضان، يفهمونه لإعداد الموائد مع المغرب ومع السحر. فإذا ملأ أحدهم بطنه مد امتد كما تمتد الميتة، تاركا فرائض الله، معرضا عن الصلاة، مقبلا على شهواته، إضافة إلى سهره على ما حر على رؤية وسماع ما حرم الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا قد أتعب نفسه بالصيام، وأتعب نفسه بترك الطعام والشراب، وهو يناقض ذلك من حيث لا يشعر. وآخر من الناس يتعب نفسه كذلك، وهو دائما يلوك أعراض المسلمين بلسانه، ينهش فيها، ينهش في أعراض المسلمين دائما وأبدا. هذا هو دأبه وهذا هو شغله، يأكل لحوم الناس ويأكل لحوم عباد الله. وكثير منهم يركزون في أعراضهم، في كلامهم في أعراض الناس، يركزون على أهل الحق وعلى أهل العلم الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، الذين يدعون إلى السير على منهج كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتجدهم ينهشون في أعراضهم ويلغون في أعراضهم، دائما ألسنتهم بدلا من أن يشغلها بذكر الله، بدلا من أن يشغلوها بذكر الله، يشغلوها في مثالب عباد الله، ويشغلونها فيما يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، حتى قست قلوبهم وبعدوا عن منهج الله الحق، ولا يشعرون بهذا الشهر متى دخل ومتى خرج، وإنما يصومون بالوراثة وبحكم العادة التي وجدوها عند الآباء والأجداد، لا أكثر ولا أقل. أما أنهم يفرغون أنفسهم لعبادة الله، يتقربون إلى الله ويتقربون ويفعلون ما يقربهم إلى الله من العبادات التي شرعها لهم من أداء الفرائض والنوافل واجتناب النواهي والفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا هو الصوم الحق. أما ما عداه لا يعد صوما، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والعمل بالزور يشمل كل ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى من سائر الذنوب والمعاصي والآثام التي يقع فيها كثير من الناس دون ما وازع ودون ما رادع. فأين صلته بالله؟ أين صومه؟ أين تركه للمحرمات؟ أين بعده عن مساخط الله سبحانه وتعالى؟ يجلس على سماع الغناء ورؤية الملهيات ورؤية الصور الخليعة التي تغضب الله سبحانه وتعالى وتبعده عن الله وتقسي قلبه وتجعله يعرض عن الله سبحانه وتعالى. فماذا يا عبد الله؟ انتبه يا عبد الله، انتبه لحرمة هذا الشهر العظيم، فإن له حرمة عظيمة، وإن له حرمة عظيمة، وإنه ضيف عظيم، له حق الضيافة، له حق الضيافة العظيمة والاستقبال بالتوبة الصادقة والخلوص إلى الله سبحانه وتعالى والتجرد له من جميع الآثام والمعاصي والإخلاص له في الأقوال والأفعال والاجتهاد في التقرب إليه بما يرضيه، الاجتهاد بالتقرب إليه سبحانه وتعالى بما يرضيه وما يقرب إليه. وهذا لا يتأتى إلا بأن يقبل المسلم على العلم والتعلم والتفقه في دين الله عز وجل، يكثر من ذكر الله، من تلاوة كتاب الله الذي لك به في كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعليك أن تقرأه أخي المسلم بتمعن وتدبر وتفكر، عليك أن تقرأه أخي المسلم وتتدبر آياته وتتأمله وتتفهم أحكامه وتقف عند حدوده، تعمل بمحكمه وتؤمن بمتشابهه وتحل حلاله وتحرم حرامه وتقف عند حدوده وتلتزم أمره وتجتنب نهيه. هذه هي حقيقة الذكر ومن أعظم معالم الذكر، إضافة إلى الدعاء والتسبيح والتهليل والتحميد. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لبعض الأوقات أذكارا مخصوصة وأطلق في بعضها، وجعل الذكر مسنونا في كل لحظة من لحظات حياتك ما عدا بعض المواقف التي ينزه ذكر الله تبارك وتعالى، ينزه عنها ذكر الله تبارك وتعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، أولم يروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالمسلم دائما وأبدا يتدبر صنع الله ويتدبر خلق الله الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. فلا بد من التدبر والتأمل في ملكوت الله، إذ هو بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، يجب أن نتفكر في خلقها تفكر المستدل بها على قدرة الله، والمستدل بها على وجوب إفراده سبحانه وتعالى ووحدانيته، على وجوب إفراده بالعبادة ووحدانيته سبحانه. وفي كل شيء له واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك فقنا عذاب. هذا من التوسل بالأعمال الصالحة بين يدي الدعاء. فالمسلم هنا يتوسل بالتفكر في خلق السماوات والأرض، ويتوسل بقوله ربنا ما خلقت هذا باطل، إذن النتيجة فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، هذا كله توسل بالعمل الصالح. ثم قال فقنا عذاب النار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يستعيذ بالله من النار، ومما جاء في دعائه اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار. ومما جاء في دعائه في تشهده اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ونحو ذلك من الأدعية. ومما جاء في دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، وأسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار. ومما جاء في دعائه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ولذلك جاء قال تعالى وقنا عذاب النار. لماذا؟ لأن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، تلك النار التي وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تلك النار عافانا الله وإياكم منها التي تعدل 70 جزءا من نار الدنيا، تلك النار المحرقة التي يقول أهلها، التي يصرخ فيها أهلها، وكلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر منها وأن نتخذ بيننا وبينها وقاية، وذلك بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة من فعل المأمورات وترك المحظورات. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، وأي خزي أعظم من دخول النار، وأي خزي أعظم من الانتكاس في النار، وأي خزي أعظم من أن يقذف المرء في النار، ذلك هو الخزي العظيم، ذلك هو الخزي العظيم. الذي لا يعدله خزي والعياذ بالله. ولذلك قال تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبينها وقايا التي أعدت للكافرين. فيها من الأهوال ما الله به عليم، فيها من العقارب والحيات ما الله به عليم. قال تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الظالمون سواء أصحاب الظلم الأكبر الذي هو الشرك بقول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، أو ظلم العباد فيما بينهم، أو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، ولكن الأعظم من ذلك كله هو الظلم الأكبر الذي هو الشرك، والذي قال الله تبارك وتعالى فيه إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك هو الظلم الأعظم والأكبر الذي لا يغفر الله لمن تاب وهو لمن لم يتب منه، لا يغفر الله لمن مات ولم يتب منه. كل ظلم أسهل من الشرك، لأن بقية أنواع الظلم إما أن يتجاوز الله عنها، وإما أن يسدد عن صاحبها، وإما أن يعذبه ثم يخرجه بعد ماذا؟ بعد تمحيص وتطهير. ولكن الشرك لا يغفره الله عز وجل، ومن مات وهو مشرك فلن يغفر الله له. من مات وهو مشرك فإنه خالد مخلد في النار ولا يغفر الله له. ولذلك قال وما للظالمين من أنصار، ليس لهم أعوان ينصرونهم من دون الله سبحانه وتعالى، ليس لهم أعوان يناصرونهم من دون الله شيئا، لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بعد أن ذكر أهوال النار والدعاء بالخلاص منها، وصف المؤمنين بأن من شأنهم أنهم دائما يتوسلون بالأعمال الصالحة إلى ربهم سبحانه وتعالى، يتوسلون بالأعمال الصالحة التي تقربهم إلى ربهم جل وعلا. فالتوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة من أعظم القربات التي تقرب إلى الله. فانظر إلى هذا الدعاء العظيم الوارد في القرآن الكريم، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا العمل الصالح. النتيجة ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إذن قضية توسل بالأعمال الصالحة، ليس توسل بالأشخاص ولا بالذوات ولا بالجاه مهما كان صاحب ذلك الجاه، وإنما التوسل إنما هو بالأعمال الصالحة التي افتقدت، التي توافرت شروطها. فإذن هذا التوسل كما قلنا أعمال الصالحة، توسل بالأعمال الصالحة التي تحب إلى الله. أنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وهذا المنادي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينادي للإيمان، وهو الذي ينادي للإسلام، وهو الذي يدعو الناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وليبين لهم دينهم الذي ارتضاه الله لهم، وليتقربوا إليه بالعمل بما يرضيه سبحانه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، إلى هنا هذا توسل بالأعمال الصالحة. أن آمنوا بربكم، هذا أمر يأمرنا بالإيمان بالله، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى حكاية عن الجن، ربنا إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. فإذا هذا هو التوسل بالأعمال الصالحة، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، هذا المنادي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن آمنوا بربكم، ماذا إلى ماذا يدعو؟ إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإلى التقرب إليه بالعمل بما يرضيه. أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذه نتيجة العمل الصالح، ودائما تقديم العمل الصالح بين يدي الدعاء من أعظم أنواع القرب التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم دائما أن نتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة قبل أن ندعوه وقبل أن نطلب شيئا. يتقرب إليه بالأعمال الصالحة. وانظر إلى الدعاء الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأقر صاحبه، وهو ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في ركوعه وسجوده: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وهو قوله: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله. فالاسم الأعظم هو لفظ الجلالة كما رجحنا غير مرة في غير مناسبة. فدعاء عبد الله بن الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي قاله في ركوعه، قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولذلك قال أهل العلم على التحقيق من أقوالهم بأن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة وهو الله، وهناك أقوال كثيرة وردت في غير ذلك. هذا هو الاسم الأعظم لفظ الجلالة الله، لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ولذلك أمرنا أن ندعو الله تبارك وتعالى دائما بمثل هذه الأعمال، فهو دعاء بالأعمال الصالحة، هو نظير قوله تبارك وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وهذا يسمى بالتوسل بماذا؟ بالعمل الصالح، ليس التوسل بالذوات ولا بالجاه ولا بالأشخاص ولا بالمخلوقين أيا كانوا، ولو كان أحدهما نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. فإن التوسل ينحصر في ثلاثة أمور: أولا التوسل لله تعالى بأسمائه وصفاته، ثانيا التوسل لله تعالى بالأعمال الصالحة، التوسل لله تعالى بالأعمال الصالحة، وثالثا التوسل لله تعالى بدعاء المسلم الصالح الحي القادر. ليس في أن أقف وأتوسل بجاهه أو بحقه أو بحرمته، وإنما أطلب منه أن يدعو لي. فهذه أنواع التوسل الثلاثة الجائزة في الشرع: التوسل لله تعالى بأسمائه وصفاته، التوسل لله تعالى بالأعمال الصالحة، التوسل لله تعالى بدعاء المسلم الصالح. أما ما عدا ذلك من التوسل بالحق أو الجر أو القرابة أو هذه أنواع التوسل لا يجوز أن يزاد عليها، فأي توسل يزيد عليها فهو توسل بدعي وقد يكون توسلا شركيا أحيانا. وهو نظير قول الله تبارك وتعالى حكاية عن الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ولذلك لا بأس بالمسلم أن يقول: اللهم بإيماني بك وحبي لك واتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تعطيني كذا وكذا. ولذلك قال بعد ذلك: وتوفنا مع الأبرار. توفنا مع الأبرار أي مع المؤمنين المتقين، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. وسواء قلنا أي باتباعنا لرسلك أو ما أنزلته على رسلك من وعد في كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم بإثابة الطائعين، إنك لا تخلف الميعاد. وهذا أمر بدهي مفطورة عليه الفطر السليمة، بيّن تبارك وتعالى في نهاية هذه الأدعية التي يتمثل بها المؤمنون اعترافهم وإيمانهم بأن الله تعالى لا يخلف وعده، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. وما دام لا يخلف الميعاد كما وعد عباده والإجابة، فإنه سيجيب دعوة الداعي إذا دعاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن وفق لي مثل هذه الأدعية ثم دعا الله سبحانه وتعالى بقلب مخلص بقلب مفعم بالإيمان بقلب سؤول ولسان قؤول أو بلسان سؤول وقلب عقول يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى، ما هي النتيجة؟ فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. النتيجة أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لهم، يستجيب لعباده المؤمنين ويطمئنهم بأنه لا يضيع أعماله، يطمئنهم سبحانه بأنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، استجاب لهم بأنهم سيعطيهم سؤلهم أو يدخره لهم في حسناتهم أو يدفع عنهم به سيئة من السيئات، استجاب لهم بأن يوفقهم لصالح الأعمال وأن يرزقهم الاستجابة، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، حتى لا يقع في نفس أحد من النساء أنهن غير معنيات في هذا أيضا، قال من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، لا فرق بين الذكر والأنثى في مثل هذه الأمور، وإن كان الله تبارك وتعالى قد جعل فروقا أخرى باعتبارات أخرى، أما من جهة العمل الصالح فلا فرق حينئذ بين الذكر والأنثى. لذلك استجاب لهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى. فالذين هاجروا في سبيل الله وأخرجوا من ديارهم كشأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأوذوا في سبيله كشأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا، وقاتلوا وقتلوا، قاتلوا في سبيل الله حتى قتلوا أو ظفروا بإحدى الحسنيين، ظفروا بإحدى الحسنيين الشهادة والجنة أو النصر. لذلك فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، فالذين سبقت لهم الهجرة في سبيل الله فإن الله سبحانه وتعالى سيثيبهم على ذلك ثوابا عظيما، ثوابا، ولذلك قال ثوابا من عند الله، أي فضلا منه ومنه وكرم منه وفضل، والله عنده حسن الثواب. الله تبارك وتعالى هو الذي يثيب عباده الطائعين، الآمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر، المستجيبون لأمر الله، القائل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، وقال تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ويا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهنا الذين استجابوا لله من بعد ما أصابهم القرح للذين اتقوا منهم وأحسنوا أجر عظيم. فعلينا أن نتأمل مثل هذه الآيات الكريمة وما فيها من عبر وما فيها من ذكر وما فيها من دعاء وما فيها من مواعظ عظيمة وما فيها من وعد كريم لن يخلف، كيف وأن الذي قطع هذا الوعد هو رب العزة والجلال الذي لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يتصفون بهذه الصفات العظيمة التي ذكرها عن هؤلاء المؤمنين من الذكر لله والتفكر في آلاء الله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستجابة لما يرضي الله سبحانه وتعالى.